بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمة الله ورضوانه آمين في كتابه الهدية العلائية في باب الحج، ثم يعود إلى منى بعدما صلى ركعتي الطواف، لأن الباب أو الفصل وقوف مزدلفة، هيك حاطين عنوان مطلب، لكن بعدين ذكر يعني هو كأنه هذا بداية وقوف عرفة، ثم قال وقوف مزدلفة. الآن الكلام يعني بعد ذلك حصل عن عدة أشياء. ثم يعود إلى منى بعدما صلى ركعتي الطواف، أي طواف؟ طواف الإفاضة. فإذا كان من الغد يرمي الجمار الثلاث فيه بعد الزوال وبعد صلاة الظهر وسماع خطبة واحدة من الإمام لتعليم أحكام الرمي، يعني هي خطبة واحدة يعلم فيها أحكام الرمي، هي أحد خطاب الحج. وما بقي من المناسك يبدأ استنانا بالتي تلي مسجد الخيف، ثم بالتي تليها وهي الوسطى، ثم يختم بجمرة العقبة. إذن الرمي في هذا اليوم متى يبدأ؟ بعد الزوال، بخلاف يوم النحر رمي جمرة العقبة إمتى يبدأ؟ بعد أن يأتي من مزدلفة، نعم، يقف لحظة في المزدلفة وبدأ بعد ذلك يأتي مباشرة إلى منى ويرمي. يعني البدء بها استنان، يعني كأنه الترتيب هو الترتيب، إنه الترتيب بينها ربما يعني كان في خلاف. يبدأ استنانا بالتي تلي مسجد الخيف، ثم بالتي تليها وهي الوسطى، ثم يختم بجمرة العقبة وهي التي رماها أول يوم، اللي هي تسمى بالكبرى أيضا، وهي ضمن حدود مكة وليس ضمن حدود منى. كل واحدة بسبع حصيات كما مر، ويقف عند الأولى والثانية بعد الفراغ من رميهما مستقبل القبلة رافعا يديه حذاء منكبيه داعيا، ولا يقف عند الثالثة بل يدعو وهو منصرف. كما قلنا أنه يسن الدعاء بعد كل رمي يليه رميون، أما إذا كان ما في رمي بعده في انصراف فلا يقف. لأنه إذا كان وقف وأطال بعدين جاءت الجماعة الثانية والثالثة والرابعة بصير زحام شديد، يدعو وهو منصرف. أما الذي يدعو بعد جمرة العقبة مهما أطال في الدعاء في عنده لسه رمي بده يعني يرمي، وعندما يعني يكثر الزحام أيضا يدعو وهو ماشي، هني أصلا ما بيخلوا لما يكون في زحام يقف قليلا ثم إذا وجدوا قد أطال يعني يصرفونه. وفي ثالث يوم بعد الزوال أيضا يرمي الجمار الثلاثة مثل الرمي الذي في اليوم الثاني بمراعاة ما ذكر فيه، إلا أنه لا خطبة في ذلك اليوم، والأفضل أن يرمي ماشيا في كل رمي بعده رمي، ويقف للدعاء لا يقف فيما ليس بعده رمي. ولو بقي في منى إلى اليوم الرابع وجب عليه رميها بطلوع الفجر. وفيه يصح رميها قبل الزوال، يعني عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى إذا أصبح الصباح وجب عليه أن يرمي، إذا انصرف في الليل لا يجب عليه، إذا بقي إلى اليوم الرابع وجب عليه رميها بطلوع الفجر. تمام، مو بدخول الليل. إذا طلع عليه الفجر وهو هناك يجب أن يرمي، ويجوز له أن يرمي بعد الفجر. قال لأنه إذا جاز إسقاطها فلن يجوز تعجيلها أو لا. هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ويستحب. نعم، في ميناء، إذا كان ضمن حدود ميناء، هلا قريب، كلمة قريب ضمن ولا برا؟ قاعد، وقاعد هو قاعد بيته هنيك لبيت جده مستأجر. طيب طلع بده يطلع ينفر ولا ما بده ينفر؟ يا بده ينفر أول يوم يا الثاني. فإذا نفر خلاص مشي الحال، إذا ما نفر معناته قاعد ضمن حدود ميناء، مو إنه والله هو ساكن. إذا ساكن باب أولى إنه شو يرمي. ويستحب له مدة إقامته بمنى، مدة إقامته بمنى أن يلازم الصلاة في مسجد الخيف إذا استطاع يعني، فإنه من أعظم المساجد بركة وفضلا، وفيه مصلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في صحنه خارج حرمه تحت القبة وأمام المنارة القديمة المتصلة بالقبة، فيصلي في محراب. يكله أزال هذا. وقيل إنه محل الأنبياء ومصلى الأصفياء. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأنبياء كيف كل واحد كان شكله لما جاء إلى ذلك المكان، وكيف كان، نعم، كان ركوبه، كيف لون دابته. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذه المشاهد ومثلت له عليه الصلاة والسلام في عالم المثال، رآها جميعا. وكان يصف النبي والدابة التي يركبها، نعم، ويبين شكله، ونعم يصفه للصحابة. وهذا الوصف فيه له أثر في قلوب الناس، سبحان الله، قلوب الصحابة. ذكر الصالحين وأوصاف الصالحين فيه له أثر في تقوية الإيمان. ذلك يعني باب أولى أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك الثاني من الوسط هيك اسحبه تنتين. إنا لله وإنا إليه راجعون. نوركم كافي. من فترة سبحان الله بأحد المساجد عم نذكر عن جمال النبي عليه الصلاة والسلام، ضمن الحديث يعني عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أحد الأسباب. فأجى واحد قال لي أنا شو بدي يفيدني جمال النبي؟ قال أنا بدي أخلاق النبي. والله وصاحتي شهادة له، شو بدي يساوي؟ سبحان الله، هيك مسكين يعني. هو بده أخلاق يعني، وظاهر الرجل على صلاح بس له مزاج خاص يعني. ويستحب له مدة إقامته بمنى أن يلازم الصلاة في مسجد الخيف، فإنه من أعظم المساجد بركة وفضلا، وفيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم في صحنه خارج حرمه تحت القبة وأمام المنارة القديمة المتصلة بالقبة، فيصلي في محرابها. وقيل إنه محل الأنبياء ومصلى الأصفياء. وقيل فيه قبر آدم عليه السلام، ويزور المسجد الذي أنزلت فيه سورة المرسلات، فإنه بمنى مشهور. فإذا رجع إلى مكة نزل بالأبطح، طبعا بعد انتهاء، بعد النفرة الأولى أو الثانية، النفر الأول أو الثاني، نزل بالأبطح ويسمى المحصب، ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة والجبل الذي يقابله، مصعدا في الشق الأيسر، وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا عن بطن الوادي. وليست المقبرة من المحصب، والسنة أن ينزل فيه ولو ساعة لطيفة، أو يوقف راحلته ويدعو ثم يدخل مكة، لأنه خذوا عني مناسككم، هكذا فعل عليه الصلاة والسلام. إذا واحد لحاله أو مجموعة شباب مع بعضهم ممكن يطبق هذه السنة، لكن إذا فوج كبير 200-300 واحد بالسيارات، في طرق معينة بده يمشوا فيها ما بيستطيعوا، وأكثر هذه الأماكن لا يعرفها أكثر الناس. ثم إذا أراد السفر طاف للوداع سبعة أشواط بلا رمل وسعي، إن كان فعلهما في طواف القدوم، وهو واجب على الآفاقي. مر معنا الكلام عن هذا، أن السعي الأصل أن يكون بعد طواف الركن، تمام، لأنه هو السعي من واجبات الحج، فبيبني على ركن ما يبني على طواف وسنة، فهذا الأصل. لكن رخص لكثرة المناسك وصعوبتها ومشقتها بعد عرفات، رخص أن يفعل هذا السعي بعد طواف القدوم، باب الترخيص. فإن فعله هناك في البداية يرمل في طواف القدوم في الثلاثة الأشواط الأول ويطبع في جميع الأشواط، يسن ذلك. وإن لم يكن فعله فيأتي به بعد طواف الإفاضة. لا لا، شوف العبارة شلون. ثم إذا أراد السفر طاف للوداع سبعة أشواط بلا رمل وسعي إن كان فعلهما في طواف القدوم. يعني على فرض أنه ما فعله في طواف القدوم، بده يفعله هو بعد طواف الوداع. نعم، إذا كان ما فعل السعي بده يفعل السعي لا شك. لكن هو الأصل أنه يعني هذا الكلام يذكر وين؟ عند طواف الإفاضة. لما ذكرنا الدرس الماضي يتوجه إلى مكة وطاف للزيارة سبعة أشواط بلا رمل ولا سعي إن كان سعى قبل هذا الطواف وإلا فعلهما. يعني كأنه هذا الكلام الله أعلم محله هناك، يعني محله عند طواف الإفاضة وليس هنا. يعني ما يذكر عادة هذا في هذا الموضع، وهو واجب على الآفاقي. ويجب بتركه دم من غير عذر. ثم نعم، لكن هذا شو في الحج وليس في العمرة. يعني طواف الوداع في الحج وليس في العمرة. واحد طلع عمرة لا يجب عليه طواف الوداع، لكن يستحب له. ثم بعد ركعتيه يأتي زمزم ويشرب منها قائما مستقبل القبلة متضلعا منه. شو التضلع؟ كسرة، يعني كسرة الشرب. بعض الناس بظن التضلع انه يرفع راسه لفوق هيك، يعني بظن انه هيك التضلع، انه حتى يعني اذا رفع راسه بينزل اضلاع ولا جوا ولا لا. التضلع يعني كسرة الشرب. ما العلاقة برفع الراس والظهر؟ متنفسا فيه مرارا، يعني متنفسا مو في داخل الإناء، يعني بين الشربة والشربة، ناظرا في كل مرة إلى البيت، ماسحا به وجهه ورأسه وجسده، صابا منه على جسده إن أمكن. ثم قبل العتبة تعظيما للكعبة، عتبة الباب يعني. ثم وضع صدره وخده الأيمن على الملتزم، الملتزم ما بين الباب والحجر. هلا الأكثر بتلاقيهم على الباب نفسه، يعني هو الأصل بين الباب والحجر، لكن ممكن يكون يعني الباب داخل، يعني في هذا يعني يرجى له، ما قارب الشيء له حكمه. ثم وضع صدره وخده الأيمن على الملتزم ويرفع يده اليمنى إلى عتبة الباب وتعلق بالأستار ساعة كالمستشفع بها، ولو لم ينلها يضع يديه على رأسه مبسوطتين على الجدار قائمتين. هيك يعني ما قدر يتمسك بالعتبة بيعمل هيك. والتصق بالجدار ودعا حال تعلقه وتشبثه بالأستار متضرعا متخشعا مكبرا مهللا مصليا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم باكيا أو متباكيا، ويرجع القهقرة إلى خلف حتى يخرج من المسجد وبصره ملاحظ للبيت. الإمام النووي ذكر أنه هي بدعة، لكن يعني كلامه في مذهب الإمام الشافعي، احنا في نصه على ذلك. نعم، إلى أن يخرج من الحرم الشريف من باب الوداع، وهذا تمام الحج مفردا. وأما التمتع والقران والجنايات وغيرها فمفصلة في المتون والشروح وكتب المناسك. نعم، لكن عم يذكر هون بالشيخ سعيد البرهاني رحمه الله تعالى، قال الجنايات على قسمين، جناية على الإحرام، والثاني شو؟ جناية على الحرم. جناية على الإحرام وهي تختص بالمحرم بالحج أو العمرة، وجناية على الحرم وهي تعم كل مكلف حتى لو هو حلال. يعني شو يعني حلال؟ يعني غير محرم واصطاد في أرض الحرم، في ضمن مو أرض الحرم، والحرم المسجد يعني حدود الحرم. جناية المحرم على أقسام، منها ما يفسد الحج، ومنها ما يوجب بدنه، ومنها ما يوجب دما، ومنها ما يوجب صدقة. والصدقة إذا أطلقت يراد بها نصف صاع من بر، أي قدر صدقة الفطر. ومنها ما يوجب دون ذلك، ثمرة خير من جرادة، يذكروها بالنحو الابتداء بالنكرة، ثمرة خير من، يعني إذا واحد قتل جرادة يتصدق ثمرة. ومنها ما يوجب القيمة وهي جزاء الصيد. فالجناية التي تفسد الحج هي الجماع قبل وقوف عرفة، إذا جامع نعم قبل وقوف عرفة ماذا عليه؟ واحد سأل، نعم جامع قبل وقوف عرفة، أول شيء بدنا نسأله أنه أنت شلون إحرامك؟ بشو محرم؟ مفرد ولا متمتع ولا قارن؟ إذا كان متمتع حصل منه ذلك ما بين الإحرامين بعد ما تحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، فلا شيء عليه لأنه حلال، تمام. وإذا كان قارنا فصارت الجناية على الحج والعمرة، فالجناية على الحج فيها بدنة، والجناية على العمرة شو فيها؟ فيها شات، تمام. طيب مهم، هذا مفرد ماذا يترتب عليه؟ جامع قبل وقوف عرفة، أولا فسد حجه، ثانيا يجب عليه أن طول بالك شوي، ما في بدنة هون لأنه فسد حجه، فيجب عليه المضي في فاسده كما يمضي في صحيحه، بكمل فعل الحج مثل ما هي، تمام. ثالثا يجب عليه شات، رابعا يجب عليه القضاء من قابل، يجب عليه القضاء من قابل السنة اللي بعدها إذا ما استطاع في أقرب فرصة، تمام. هلأ تفسد الحاج شيء وماذا يجب شيء آخر، تمام. فالجناية التي تفسد الحج هي الجماع قبل وقوف عرفة، هي الشيء الوحيد المفسد الوحيد للحج، وعليه دمون، لما يطلق الدم يراد منه الشات لا البدنة، وعليه إتمامه، وعليه القضاء في المستقبل. والجناية التي توجب البدنة هي الجماع بعد الوقوف بعرفة، أي بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل الأصغر، تمام، قبل التحلل الأصغر، يعني بعد عرفة لسه ما رمى وحلق، تمام. هي شو اسمها؟ قبل التحلل الأصغر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه بدنة. طيب إذا قبل عرفة أصعب ولا بعد عرفة؟ لا قبل عرفة أصعب. قبل عرفة أصعب، كيف وهم بعد عرفة وجب بدنة وهناك وجبت شاة؟ يعني فسد حج، فساد الحج أكبر من قصة بدنة، تمام. فهنا البدنة نعم وجبت لكنها تجبر الخلل، يصير بقى حج صحيح، تمام. قبل الحلق والطواف فإنه لا يفسد الحج بل يوجب بدنة، وتجب البدنة أيضا على من طاف طواف الإفاضة جنبا أو حائضا أو نفسا. كمان هي مرت معنا. بدنة كم شهر تطلع؟ يعني البدنة هي عن سبعة، لكن هو بيذبح بدنة، هم بدنة. مر معنا تبع طواف الإفاضة جنب أو حائض. يعني واحد سأل أنه طاف وهو جنب، أو امرأة طافت وهي حائض، شو الجواب؟ ماذا نقول لها؟ بدنة. إلا أول شيء يعني فارقت مكة ولا لساتها بمكة؟ إن كان في مكة نقول له أعيد الطواف على طهارة، أعيد الطواف على طهارة وانتهى الأمر، استغفر الله عز وجل. تمام. إذا أعادته على طهارة سقطت البدنة. لكن إن كانت قد خرجت شو بدها تساوي؟ فعليها بدنة. طبعا في الجنب تصوره أقل، لأنه بيروح بيغتسل بيمشي الحال. أما إذا كانت حائض وما يعني بدها تأخر الركب كله وما استطاعت، شو إلا ما من إلا طوفي مثل ما مر معنا، شو إلا ولئن طفتي أثمتي وعليك بدنة وصح طوافك. والتي توجب دما هي ما لو طاف للقدوم أو للوداع جنبا أو حائضا أو نفساء. يعني الجناية نعم تعظم على حسب نوع الطواف أولا وعلى حسب نوع الحدث ثانيا. فإذا كان الحدث أكبر والطواف ركن شو يجب؟ بدنه. أما إذا كان نعم الطواف واجبا أو مسنونا والحدث أصغر أو أكبر، الحدث أكبر هذا شيء يجب فيه شات. شوف القدوم طواف شو سنة، الوداع واجب والحدث أكبر. تمام. هون التغليظ جاء من جهة نوع الحدث، فماذا يجب؟ يجب الدم. أو حائضا أو نفسا أو طاف طواف الإفاضة بلا وضوء. هون طواف الركن لكن الحدث شو أصغر. نعم لكن هو بدك تحسن تقول تخفيف جاء من جهة ثانية. وما لو طيب محرم بالغ عضوا أو خضب رأسه بحناء أو ادهن بزيت ونحوه، زيت الزيتون يعني أو أي نوع من أنواع الزيوت، زيوت الشعر. كان الشيخ إذا ذكر أنه مش على وضوء يرجع يعيد قبل ما يتحلل يبطل. عيد السؤال. يعني هو طاف الإفاضة بس خلص تذكر أنه مش على وضوء بعيده في عيده عادي. كل هذه النعم التي ذكرت إذا أعادوا على طهارة ارتفعت الجناية. نعم. الزيت بالنسبة للزيت كان مشايخنا ما يخلوا الحجاج يأكلوا أكلة الفول مدمس. شيخنا الشيخ الفتاح الفول بزيت هذا ما يجلون إياها لبعد التحلل. بعد التحلل هو يعملون الأكلة، يعني يوم أكلة يعملون حفلة عليها أكلة الفول، لأنه إذا طيب عضوا من أعضائه إذا أو دهن بالزيت أصابه زيت ولا من غير قصد يجب عليه دم، لأنه قالوا الزيت هو وإن كان ليس بطيب لكنه أصل الطيب. أو لبس مخيطا، المراد بالمخيط يعني ما يعبر عنه بالمحيط، يعني المعمول على قدر البدن، لو شرط أنه ما فيه خياطة أبدا، مثلا حاطي له بسمير كبس لكن شو خيطينه أو سحاب، عاملين سحاب عشان وصل الصدر بالظهر، سحاب وصل الكمام سحاب، هذا ما في خياطة مثلا. مو مقصود خياطة. أو جرابات مثلا منسوجين نسج لبس مثلا جراب. ليست العبرة بالخياطة. لو مثلا المنشفة اللي لابسها بكنارها بطرفها في درازة، هل يؤثر هذا؟ لا يؤثر. مو العبرة بالخياطة. بعض الناس بيتكلف مثلا بيروح بيشتري حذاء ما في درازة، بده يكون كبس مكبوس، ويكون ربما نوعيته قاسية وكذا من الجلد وهيك يعني، وثمنه باهظ، لا يكلف بهذا، ما في مشكلة أصل يعني وجود خياطة هكذا. لكن المشكلة وين؟ إنه يكون محيط بالعضو يعني كاللباس كم مثلا. نعم. لا لا مو شرط. كمان هي متعبة بالمشي، تساوي تلاقي بتجرح الرجلين. مو شرط الشحاطة العادية. إذا كان ظاهر القدم باين، معقد الشراك محل ما بنربط السير هذا زين. ها والأصابع أكثرها ظاهرة. خلاص يكفي هذا. طبعا يعني العقب ايضا بيكون بادي، لا يشترط كشف اكثر القدم يعني. شيخنا الشيخ اديب حدثني ابنه الشيخ ابو اديب الله يحفظه، انه كان عنده حذاء كلاش اعزكم الله، فقال من فوق الجلده تبعه صايره هيك يعني متضاربه تمام، لكن من هذا الجناب شو كبيرة الفتحة، ومن هذا الجناب صغيرة تمام الجلد اللي حاط له، فاللي مكشوف من ظهر القدم شو قليل، والأصابع مكشوفة كتير. فراح لعند السكافي قال له الله يطلع عليك قد ما بدك خود، قال له بس بتفك لي اياه وبتقلب لي اياه بالعكس بحيث يكون المنكشف من ظهر القدم. ما بعرف قديش اخذ منه وقت، المهم بس سواله يعني مشان خصوصا مشان الاحرام يعني. قال او ادهن بزيت ونحوه او لبس مخيطا او ستر راسه يوما كاملا. كمان اذا لبس المخيط يعني يوما كاملا، هي متعلقه بالاثنين، لبس المخيط يوما كاملا. أما إذا لبس مثلا ساعتين القلابية، إذا كان بلا عذر آثم وعليه صدقة، وإذا كان بعذر لا إثم عليه وعليه صدقة. العذر مثل إيش يعني؟ إذا بيجي لابس المناشف ما بيخلوا يفوت الحاجز، ما بيخلوا يفوت على مكة، فبيلبس القلابية نعم ما بيحرم، مو ما بيحرم يعني ما بيلبس لباس الإحرام، يحرم لابد أنه يحرم، عم يصير فيها التباس المسألة، بيسمعوا القصة بيقولوا ما بيحرم، قصده أنه ما يلبس لباس الإحرام. لا، هو يجب عليه أن يحرم من الميقات، إذا تجاوز الميقات بدون إحرام وكمل كمل مناسك عليه دم بتجاوز الميقات. أما إذا أحرم يعني نوى ولبى ولم يلبس المخيط حتى تجاوز هاي الحواجز ومضى عليه أقل من يوم وهو لابس المخيط، يجب عليه صدقة، يعني دفع له 10 ريالات مثلا 20 ريالة الله يتقبل، لا يلزمه دم، يوم كامل بده يكون. كذلك ستر الرأس. واليوم الكامل هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أو ليلة كاملة، أو ليلة كاملة هي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أو حلق ربع رأسه أو ربع لحيته أو أحد إبطيه أو حلق عانته أو رقبته أو شاربه، كل واحدة من هاي هي بدنه، أو قص أظافر يديه ورجليه بمجلس واحد، أو قص أظافر يد أو رجل، يعني 5 أظافر من يد واحدة تلزمه شات. أما لو قص 5 أظافر من يدين من يديه يعني 3 من اليمنى و2 من اليسرى تلزمه 5 صدقات، تفرق كتير بين خمس صدقات وبين بين شات من ناحية الثمن يعني. كذلك لو يد واحدة خمسة لكن في مجالس متفرقة أيضا تلزمه صدقات. أو قص أظافر يد أو رجل يعني يد واحدة خمس أظافر لكن في مجلس واحد شات. غير ذلك يعني إذا فرقها على اليدين أو فرق المجالس تلزمه صدقات على عدد الأظافر التي قصها. أو ترك واجبا من واجبات الحج بدون عذر. تنبيه: كل ما يجب فيه على المفرد دم واحد يجب فيه على القارن دمان. ليش؟ لأنه عم يجني على الحج والعمرة. صعب. قال له واحد للشيخ قال له ما حضرنا الدروس عندك كنا وجب علينا طرش غنم. والتي توجب الصدقة نصف صاع من بر كما مر هي ما لو طيب أقل من عضو أو لبس مخيطا. يعني واحد مسك عطر مثلا دهر إيده عطر عمل هيك مثلا أو رخش مثلا عطر على يعني شيء بسيط رشه بسيط على جهة مثلا من لحيته هذا جزء يعد. لكن بقى هون شو طيب أصابعه لما حط على إيده وعمل هيك صار أصابعه. أما إذا عمل بس حط عمل هيك ودهن وشه لحيته أو لحيته صار على دم هذا دم ما من قلت للدماء. والتي توجب الصدقة إذن هي ما لو طيب أقل من عضو أو لبس مخيطا أو غطى رأسه أقل من يوم أو أقل من ليلة أو حلق أقل من ربع رأسه أو قص ظفرا. وكذا لكل ظفر نصف صاع إلا يبلغ المجموع قيمة دم فينقص ما شاء منه. لما بيكون في صدقات لو فرضنا مثلا غلى القمح ورخصت الشياه تتصور المسألة يعني يكون في القمح قليل ما في حبوب حتى يطعموا الدواب فبتصير قيمتها رخيصة بده يبيعوا ويخلصوا منها والقمح بيكون غالي كتير فبصير نصف صاع لو كان عليه خمس صدقات ربما تبلغ مثلا قيمة شات. لأنه الأظافر يعني ممكن بقى قص الأظافر لو قصها بشكل متفرق يا متفرقة يتصور أنه يجب عليه 20 ممكن 20 صدقة مثلا. من الحالة ينقص منها شات؟ نعم لأن هذه صدقات لا تبلغ بالدم حتى لا يجب في الأقل ما يجب حتى لا يجب في الأقل ما يجب في الأكثر. يعني ليش ننقص منها؟ بهذا السبب. أو طاف للقدوم أو الوداع بلا وضوء. شايف طواف هون الطواف ليس ركنان دون الركن والحدث أصغر لذلك تجب الصدقة. وتجب شات لو طاف جنبا يعني طواف القدوم طواف الوداع ليس ركنان لكن الحدث أكبر هون تجب الشاة. أو ترك شوطا من طواف الوداع شوط يعني أو أكثر شوط أو شوطين أو ثلاثة تجب صدقات. أو حصاة من إحدى الجمار يعني رمى ستة بدل سبعة. وكذا لكل حصاة إلا أن يبلغ قيمة الدم فينقص ما شاء. أو حلق رأس غيره. شون حلق رأس غيره؟ حلق له واحد. شو كان حلق له؟ إمتى تسأل إمتى حلق له؟ هل يحل له أن يحلق هذا الرجل حلال يعني ينتهي من المناسك وده حدا يحلق له فحلق له ما في مشكلة. أو قص أظافره يجب عليه صدقة. إذا كان حلق رأس غيره في وقت الإحرام يعني لما بيكون ذلك جناية على الإحرام. ما حلق رأس غيره في وقت الحلق اثنين محرمين واثنين خلصوا قال له أنت بتحلق لي وأنا بحلق لك. الثاني أكيد ما عليه إشكال لأنه حلق للثاني بعد ما تحلق. أما الأول كمان ما عليه شيء. تنبيه إن تطيب أو لبس المخيطة أو حلق بعذر يعني كان به فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لفيه تخير. تخير بين الذبح أو التصدق على ستة مساكين بأديش بثلاثة أصع لكل مسكين قدره صدقة الفطر. تمام يعني ثلاث أصع لكل واحد نصف صاع نصف صاع قديش بيصيروا ست أنصاف على ست مساكين. أو صام ثلاثة أيام لا الصدقة صدقة نصف صاع نعم مو متساوي ممكن أقل شيء نصف صاع ممكن أعطي واحد نصف صاع وللثاني أعطاه صاع بس بده يكونوا ست مساكين أقل شيء نصف صاع إذا بده يتنفل الله يتقبل. شرينا كلمة بعذر تجعل ثلاث تطيب ولبس المخيط والحلق صاع. نعم إذا الصيام ثلاثة أيام المساكين ستة الصيام على عدد الأصع مو على عدد الأنصاف. تنبيه إن تطيب نعم فائدة الذبح يختص بالحرم ولا يصح خارجه كل الدماء متعلقة بالنسك لتكون ضمن الحرم حتى دم الإحصار عند إحنا. وأما الصوم والصدقة فإنهما لا يختصان بزمان ولا مكان. لك عم يحكي على أي صوم؟ صوم الجناية مو صوم تبع التمتع سبعة ثلاثة أيام في حج وسبعة إذا رجعت هون. لا بيحكي على بالنسبة للذبح كله الحرام. إذا واحد زكى سنة كان سنة غير وضوء أو شيء بعد ما طلع خارج كيف الذبح عليك؟ توكل حدا يذبح تصل بواحد بيأكله يذبح. أما إذا صدق في أي مكان ممكن. شو كمان الأشياء اللي مرت معنا تختص بالزمان والمكان؟ الحلق. تمام الحلق لا يجوز أن يحلق خارج الحرم بصير جناية. الشغلة الثانية كمان يختص بالزمان أيام النحر. طواف طبعا الطواف حيكون في الكعبة يعني لكن يختص بالزمان اختصاصه بالمكان مفروغ منه. الهدي بيرجع بيحلق فيه انه اذا بيجيبه مصبوط الهدي بيرجع بيحلق انسان. فهمت السؤال. هو في الايه بيقول لك ولا تحلق مصبوط. نعم انه الهدي بيرفع وشيء بيرجع بيحلق بيكون جاب حتى لو حلق قبل ما في مشكلة. يقول لك أنت طيب أو لبس تخير معناتها صورة مسألة شو اللي عم يفرضها حلق بعذر أو لبس بعذر أو طيب بعذر ثم بعد ذلك جاء الذبح. والتي توجب أقل من صدقة يعني مو أقل من صدقة صدقة صغيرة يعني أقل من الصدقة الاصطلاحية اللي هي إذا أطلقت نصف صاع هيك مقصود وإلا فهي صدقة. ما لو قتل قملة أو جرادة أو نتف شعرة فيتصدق بما شاء. هل يقول عنها تمرة خير من جرادة. والتي توجب القيمة هي ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان في مقتله يعني في مكان قتله أو قريب منه إذا كان في مكان ما فيه فإن بلغت قيمة الدم فله الخيار، إن شاء اشتراه، اشترى يعني الدم وذبحه، أو اشترى طعاما وتصدق به لكل فقير نصف صاع من بر، أو صام عن طعام كل مسكين يوما. هون عن كل نصف صاع، نفرق بيناتهم، الصيام عن كل نصف صاع يعني عن كل فقير، أما هنيك الصيام 3 أيام المسألة اللي قبلها. وإن فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوما، يعني فضل مثلا هو اشترى بهذه القيمة، ما اشترى هدي، اشترى طعام وقسموا أنصاف أنصاف أنصاف، بعدين زاد معه ربع صاع، شو بده يساوي فيه؟ بيتصدق فيه. هلا بده يصوم، يصوم عنه نص يوم، في صيام نصف يوم، لأنه عن نصف صاع يوم، عن ربع صاع نصف يوم، ما في صيام نصف يوم، فإما بيصوم يوم كامل أو بيتصدق فيه، مهما كان مقداره قليل ما في مشكلة. تنبيه: لا شيء في قتل السبع الصائل. تمام، يعني وحش هجم عليه ضبع أو كلب عقور فقتله، كما لا شيء بقتل غراب وحدأة، حدأة بسموه الشوحة، وعقرب وفأرة وحية وكلب عقور ونمل وبرغوث وقراد وسلحفات، وما ليس بصيد كهوام الأرض. انتهى باختصار من مراقي الفلاح وغيره، ثم قال: نبذة من الحظر والإباحة، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.